طيب يا عبد الله روزي، أعطنا أمر مستحب السعي إليه يكون مستحبا. سعي طلب العلم في المستحبات مثل تعلم الفرائض وهكذا، يعني فرض الكفاية ليس أصول الدين، ضروريات يعني. طيب عبد العليم، أعطنا مثال. كعمرة كالذهاب إلى العمرة مستحب، كالعمرة المستحبة كالذهاب إليها مستحب لمن قد اعتمر في الإسلام. كيف شو معنى الذهاب يعني؟ مثلا كأن يأخذ يستأجر باص ويذهب، هذه مستحب، يخرج من البيت ويلبس الإحرام. يعني كل ما لا يتم تتم العمرة إلا به فالسعي فيه مستحب. طيب يا شيخ عبد الغفور. نعم يا شيخ، مثلا في من يريد أن يقدم مساعدة لعمال النظافة في المسجد الحرام في يوم فراغه فهذا مستحب، فسعيه في هذا العمل مستحب. طيب ماشي. نعم الشيخ عمران. أحسن الله عليك شيخنا، مثل قيام الليل، السعي فيه إلى قيام الليل من توقيته لساعته وتطبيقه وإيقاظه أبنائه وهكذا. إيه، والنوم مبكرا.